الحمد لله. لما تزوج جابر رضي الله عنه كان فقيرا، وخصوصا أن أباه قد خلف له 9 أخوات. النبي عليه الصلاة والسلام حضر زواج جابر وقال له: هل لكم من أنماط؟ والأنماط بساط فاخر من صوف ملون له خمل رقيق. فقال جابر: وأن يكون لنا الأنماط؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيكون لكم الأنماط. وقد وقع فعلا. أيها الزوج الفقير، أيتها الزوجة المسكينة، اصبرا.